وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله تعالى وجزى إخوانه من النبيين والمرسلين أفضل الجزاء وأتمه وأوفاه، وجزى أصحابه الذين نقلوا وبلغوا وأدوا ما أمروا، فكانوا خير أصحاب لخير نبي. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقطة الثالثة وهي ما يتعلق بزكاة السائمة، وقد أشرت إليه قبل قليل، وقلت لكم أن الصوم في لغة العرب يرجع كما ذكر ابن فارس وغيره إلى أحد معنيين، إما الرعي والطلب وإما العلامة ومنه الوسم. والذي يظهر لي أن الأصل هو الوسم، أن الصوم هو التعليم، هو وضع العلامة على الشيء، ومنه سمي الرعي لأن الغنم حين الرعي تضع وسما على الأرض فيما رعت وما لم ترعى، تضع أثرا، فلذلك سمي ذلك صوما. وفي القرآن الكريم يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، يعني معلمين معروفين، وقد ورد أن قتيل الملائكة كان يعرف ببنانه، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكذلك في القرآن ذكر الله تعالى الصوم في قوله سبحانه فيه تسيمون. إذن هذا هو الصوم. وقد اختلف العلماء هل الصوم شرط في وجوب الزكاة، وهذا هذه مسألة مهمة، هل الصوم شرط في وجوب الزكاة أو الرعي أم إنه ليس بشرط؟ يعني واحد عنده غنم في المزرعة أو في البيت يشتري لها العلف وهي التي تسمى المعلوفة، فيها زكاة أو ما فيها؟ طيب واحد عنده إبل يعني يستخدمها للنقل، عنده مجموعة يعني من الإبل يستخدمها في النقل أو يستخدمها لأغراض مختلفة وليس للنماء، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة، يعني الأئمة الثلاثة، يقولون لابد أن تكون بهيمة الأنعام سائمة. وعلى فكرة بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. الجواميس تدخل في البقر باتفاق العلماء. طيب والمعز تدخل في الضأن، فالغنم هي المعز والضأن. طيب إذن جمهور العلماء يرون أنه لا زكاة في بهيمة الأنعام حتى تكون إيش؟ سائمة، بهذه الصفة بهذا الشرط لابد أن تكون سائمة. وهذا هو القول المشهور عند السلف، حتى إن سفيان الثوري رحمه الله قيل له هل في سائمة الغنم والبقر والإبل زكاة؟ قال لا. في غير السائمة هل في غير السائمة زكاة؟ قال لا. قالوا له إن الإمام مالك يقول إن الزكاة في السائمة وغير السائمة، فاستغرب سفيان وقال والله ما ظننت أحدا يقول بهذا القول. وهذا من سفيان رضي الله عنه، يعني لعدم علمه بوجود من قال بهذا، ولا الإمام مالك أعظم وأجل منه، وكلهم أجلة وخيار. فليس المقصود الإنكار على الإمام مالك في مسألة يعني قال بها وسبقه إليها من سبقه من أهل العلم وله فيها حجته، وإنما المقصود أن هذا القول ليس مشهوراً، لم يكن بالقول المشهور. فالقول المشهور عند الصحابة والتابعين والأكثر من الجمهور هو أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام حتى تكون سائمة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتاب الذي بعث به أبو بكر إلى أنس فيه أنه قال وفي الغنم في سائمتها، في سائمتها، فقالوا هذا دليل على اشتراط أن تكون سائمة. وهذا يسميه علماء الأصول مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، يعني أنه وصف الغنم بكونها سائمة، فهو مفهوم معتبر، بل هو أولى المفاهيم بالاعتبار عند العلماء. مثلا لما يقول في سائمة الغنم زكاة، معناه أن الغنم تنقسم إلى قسمين، سائمة وغير سائمة. السائمة فيها زكاة، هذا المنطوق المنصوص عليه. طيب المفهوم ما هو؟ أن غير السائمة ليس فيها زكاة. إذن هذا مفهوم يسمى مفهوم الصفة، مفهوم المخالفة للصفة، وهو مفهوم معمول به عند كثير عند الأكثر من الأصوليين، ومعتبر في الشريعة، لأنه يبين العلة، يبين العلة. يعني لما مثلا الشرع ينهى عن الخمر ويذكر فيها الإسكار، هنا نعرف أن علة النهي ما هي؟ وجود الإسكار، وجود السكر، فيكون الحكم يدور مع العلة، فما أسكر فهو حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهكذا الصوم هنا يدل على علة الوجوب، فيدور الحكم معها. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل سائمة من البقر، في كل من الإبل، في كل 40 بنت لبون، في كل سائمة من الإبل في كل 40 بنت لبون، فذكر السائمة أيضا. وحديث بهز ابن حكيم هذا رواه النسائي وأبو داود في السنن، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه جمع من أهل العلم، وأعله آخرون بكلام مشهور في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولكن هو يعتضد بالأثر الحديث الأول، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الدليل الثالث على اشتراط الرعي هو ما ثبت عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، أربعة من الصحابة، ثبت عنهم أنهم يرون اشتراط السوم في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الدليل الرابع هو النظر، النظر، فإنهم قالوا إن الزكاة أوجبها الشرع في الأموال النامية، الأموال المعدة للنماء، مثل عروض التجارة ومثل الخارج من الأرض وغير ذلك من الأموال المعدة للنماء. فهذه الأموال التي هي بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى فهي معدة للنماء، بخلاف ما إذا كانت معلوفة فإنها ليست كذلك، وهذا أيضا نظر جيد. القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك كما أشرت إليه أنه يرى الزكاة في السائمة وغير السائمة، فتجب الزكاة عنده في المعلوفة أو العلوفة، وتجب الزكاة عنده في العوامل يعني التي تستخدم مثلا في النقل أو في الحمل أو في استخراج الماء أو في غير ذلك. وهذا القول لم ينفرد به الإمام مالك كما أشرت، وإنما نقل عن ربيعة ابن عبد الرحمن، ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك ومن فقهاء المدينة، ونقل أيضا عن الليث بن سعد وهو من فقهاء المدينة، وهو أحد القولين المنسوبين لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي، وقد اختار هذا القول الإمام بن حزم في المحلى وانتصر له كعادته. وحجتهم في ذلك قالوا إن الأصل وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام كلها، ولم يرد دليل على تخصيص السائمة من غيرها. أما حديث أبي بكر وهو حديث الباب، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإبل لم يذكر السائمة، وإنما قال في كل خمس شاة، ولم يذكر أن تكون سائمة أو غير سائمة. وأما الغنم فإن قوله في سائمتها فإن هذا الوصف وصف طردي وليس وصفا احترازيا، وهناك فرق بين الوصف الطردي والوصف الاحترازي. الوصف الاحترازي هو الذي يعني يدخل شيء ويخرج شيء آخر، يعني السائمة تجب فيها الزكاة وغير السائمة لا تجب فيها الزكاة. أما الوصف الطردي فمثل قوله ولا طائر يطير بجناحيه، أو ضرب فلانا بيده، أو مثلا مشيت برجلي إلى فلان ابن فلان، فيقولون كونه ضرب بيده أو مشى برجله أو طار طائر بجناحه هذا الوصف طردي، لا يدل على أن هناك احتمالا آخر غير أن يطير بجناحه أو يمشي برجله أو يضرب بيده مثلا. فقالوا هذا شيء طردي وليس احترازيا. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، ولكن لا تجب إلا أن تكون سائمة. ولكن هذا السوء يراعى فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول كما بينت أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام. فلو كان إنسان يرعى شيئاً آخر غير بهيمة الأنعام فليس فيه زكاة. مثل إيش يرعى؟ مثل إيش؟ طيور، دجاج، تمام والله، غيره يعني مثل الخيل. نعم، لو أن الإنسان عنده رعية من الخيل يرعاها فهل فيها زكاة أم لا؟ طبعا هذه أيضا مسألة أخرى فيها خلاف. أبو حنيفة يوجب فيها الزكاة في الخيل، وقد خالفه في ذلك جمهور أهل العلم من الأئمة ثلاثة، بل خالفه صاحباه أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فرأوا أن الخيل ولو كانت ترعى ولو كانت سائمة فليس فيها زكاة، إلا لو كانت الخيل عروض تجارة. وهذه ملاحظة ينبغي أن تكون في البال، عروض التجارة تجب فيها الزكاة سواء كانت سائمة أو غير سائمة. لو واحد عنده حاجة معدة للبيع تجب لأنها عروض تجارة، ليس لأنها بهيمة الأنعام أو خيل أو غير ذلك. إذن الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تجب الزكاة في غيرها. وقد استعرضت ما ورد في القرآن الكريم عن الأنعام وبهيمة الأنعام، فوجدت الله تعالى ذكر الأنعام أو بهيمة الأنعام في أكثر من 33 موضعا، كما في سورة آل عمران وفي الأنعام وفي سورة النحل، ويسميها بعضهم سورة النعم أو سورة النعم، وفي سورة ياسين أيضا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. إذن القرآن الكريم ذكر الله تعالى فيه الأنعام وبهيمة الأنعام وامتن بها على الناس فيما يركبون، كما في سورة أيضا النحل أولم يروا في سورة النحل ذكر الله تعالى الإبل وغيرها، ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فدل على أنها ليست من الأموال النائمية التي تجب فيها الزكاة. الشرط الثاني أن يكون السوم، يعني الرعي، أن يكون السوم للنماء، أن يكون السوم للنماء. أما لو كان يرعاها لغرض آخر كما ذكرنا، مثل واحد مثل أخونا سعيد رجل كريم عنده رعية من الغنم يرعاها بس يقول معدها للضيوف، متى يجي ضيف حتى يذبح له، هل فيها زكاة هذه؟ ليس فيها زكاة، لأن ليست معدة للنماء، معدة لإيش هذه؟ للسكين، للهلاك هذه، فليس فيها نماء وليس فيها زكاة. وهكذا لو كان معدها معد، لو كان يعدها للحمل أو يعدها للنقل والانتقال فليس فيها زكاة. وإذا وإنما تجب فيها الزكاة إذا كان الصوم للنماء. وش معنى النماء؟ يعني تولد ويبيع أولادها ويأخذ لبنها، وقد يأخذ يعني الدهن، وأيضا يأخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها كما ذكر الله تعالى مما أعد لذلك. الشرط الثالث أن تكون ترعى أكثر الحول، كل الحول طبعا أو أكثره، ولا يضر نقص أسبوع أو أيام متفرقة، مثل الطالب لما يكون يغيب بعض الأيام يعني فيه نسبة معفو عنها، لكن لو أنها يعني يطول وقتها ولا ترعى أكثر الحول فإن الحول ينقطع بذلك ويستأنف من جديد. إذن هذه هي المسألة الثالثة، وهي زكاة السائمة. والخلاصة أن بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة حتى تكون سائمة، وهذا قول الجمهور وهو الراجح، بثلاثة شروط: أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سائمة للنماء، وأن ترعى أكثر الحول. النقطة الرابعة في الحديث نصاب الإبل، وقد ذكرت قبل قليل خلال استعراض الحديث وبينت أن نصاب الإبل ثابت بالنص النبوي، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبإجماع العلماء عليه، لكن ما زاد على 120 ذكرت أن فيه خلاف يسير بين أبي حنيفة وبين الجمهور. النقطة الخامسة في الحديث أيضا هو ما يتعلق بنصاب الغنم، وقد بينته، وبقي أن أبين في موضوع الغنم ما يجب فيها، فإن ما يجب إخراجه من الغنم من الضأن هو الجذع عند الحنابلة والشافعية، وهو الأصح دليلا، يعني لا يخرج أقل من الجذع. والجذع كم عمره؟ 6 شهور، 6 أشهر. أما من المعز فإنه يخرج الثني، والثني عمره كم؟ سنة. من المعز ما كان عمره سنة. طيب، النقطة السادسة والأخيرة هي فوائد الحديث، وسوف أترك الفوائد التي مرت خلال العرض والدرس لأنها واضحة. فمن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الإبل، وهو إجماع وبيان أنصباء ذلك، وفيها وجوب العدل في أخذ الزكاة وعدم ظلم الفقير أو ظلم الغني صاحب المال، وفيها وجوب الزكاة في الغنم أيضا السائمة وهو إجماع، وفيها أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام حتى تكون راعية. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الخلطة تؤثر في المال، يعني خلطة اثنين خصوصا في بهيمة الأنعام عند جمهور أهل العلم، يعني خلافا لأبي حنيفة، يعني إذا خلط مالي ومالك يعتبر كالمال الواحد، يعامل كالمال الواحد. فلو كان أصل المال مخلوطا، يعني عندي مثلا 60 شات وعندك 60 شات وخلطت معا، فهنا هذا يؤثر في الخلطة، يعني الخلطة تؤثر في الزكاة. لكن المنهي عن الحديث هو أن يفعل ذلك على سبيل الاحتيال تهربا من الزكاة، وإلا فالخلطة تؤثر في المال. وفي بيان ما يخرج في الصدقة، وأنه لا يجوز إخراج الهرمة ولا المعيبة ولا الصغيرة إلا أن يكون النصاب كله كذلك. وفيه وجوب الزكاة في الفضة، وهو أيضا إجماع، وكذلك الذهب وهو إجماع، وبيان نصاب زكاة الفضة وهو 100 درهم، وبيان مقدار ما يخرج وأنه ربع العشر، يعني واحد من الأربعين. اليوم عندنا أربعة أحاديث. الحديث الأول رقمه 601، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من ديناراً أو عدله معافر. والحديث رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. عندنا في هذا الحديث عدة أبحاث. البحث الأول ما يتعلق بسند الحديث وتخريجه، فإن هذا الحديث رواه الخمسة كما ذكر المصنف رحمهم الله، والخمسة عرفناهم أصحاب الكتب الأربعة، أصحاب السنن والإمام أحمد، الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رووا هذا الحديث في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر. أما الإمام أحمد فخرجه في مسنده، في مسند معاذ بن جبل كما هو معروف، لأن المسانيد ليست مرتبة على حسب الموضوعات وإنما على حسب الرواة. والترمذي قال عقب إخراج هذا الحديث إنه حديث حسن، حسنه الترمذي. وكذلك روى هذا الحديث ابن حبان في صحيحه، فيكون ابن حبان ممن صحح الحديث، والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، فهو عند الحاكم صحيح أيضا على شرط البخاري ومسلم، ورواه البيهقي والطبراني والطيالسي وغيرهم. الأئمة الذين رووا هذا الحديث ممن ذكرت رووه عن مسروق عن معاذ، أو عن مسروق أن معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وقد اختلف العلماء هل سمع مسروق من معاذ أو لم يسمع منه، وألا كثير من الأئمة كالترمذي والدارقطني عدوا هذا الحديث مرسلا، عدوه من المراسيل، يعني أنه ليس بمتصل الإسناد. فالترمذي والدارقطني عدوا الحديث مرسلا، ولكن أخذ به أكثر أهل العلم، وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على معناه، وحسنه من ذكرت، حسنه الترمذي وابن حبان صححه والحاكم أيضا ووافقه الذهبي، ومن المعاصرين الألباني والأرناوط وغيره. وفي سنده الإشكال الذي ذكرت، لكن له شواهد عن جماعة من الصحابة، وهو أيضا يعتضد بالعمل به. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، فإن فيه قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، والتبيع هو ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية، يعني ولد البقر الذكر الذي تم له سنة يسمى تبيعا، وذلك لأنه يفطم عن أمه فيصبح يتبعها يلحقها فيسمى تبيعا أي تابعا لها. ومن باب أولى لو أخرج بدل التبيع تبيعة وهي الأنثى من ولد البقر التي تم لها سنة فإن ذلك يجزي، بل هو أفضل وأولى. وكذلك قوله مسنة، ومن كل 40 مسنة، فالمسنة من البقر ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وسميت مسنة لنبات سنها. وقوله ومن كل حالم دينارا، الحالم هو المحتلم، والمقصود البالغ، كل من بلغ سواء كان بلوغه بالاحتلام أو بغيره من علامات البلوغ. فكلمة حالم كلمة أغلبية لا يقصد بها حقيقتها من حصول الاحتلام، وإنما يقصد بها البلوغ سواء بلغ بالاحتلام أو بغيره. وقوله ومن كل حال من دينارا، فهذا يؤخذ جزية من أهل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا ليأخذ الزكاة من المسلمين باليمن ويأخذ الجزية من أهل الكتاب، فيأخذ من كل حالم أي كل بالغ ذكر، لأن الأنثى لا تدخل أيضا في قوله حالم، فالمقصود الذكران، وهذا دليل على أن الجزية لا تجب على الأنثى. يأخذ من كل حالم دينارا يعني في السنة، أو عدله بفتح العين أو بكسر العين، عدل أو عدل، والمقصود ما يقابله أو ما يكافئه. إذا لم يأخذ منه دينارا أو لم يوجد عنده دينار، فإنه يأخذ عوضا عنه عدل ذلك معافر، والمعافر أيضا بضم الميم، وأحيانا يقال معافري، ينسب إلى قبيلة في اليمن وهي برود، برود تنسج عند هذه القبيلة، فالبرود تسمى برودا معافرية. فمعنى الحديث أنه يأخذ من كل إنسان بالغ جزية دينارا واحدا، فإذا لم يوجد عنده دينار فيمكن أن يعطي بدله ثوبا أو ثيابا من المعافرية التي كانت موجودة في اليمن. النقطة الثالثة ما يتعلق بنصاب البقر وما مقداره وما يجب فيه، وبالأمس شرحنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق له، وحديث أبي بكر الصديق فيه نوعان أو ثلاثة أنواع من الأنصبة، في أنصبة ماذا؟ الإبل، وفي أنصبة الغنم، وفي أيضا الورق وهي الفضة، لكن لم يذكر فيه البقر، وكأن ذلك والله أعلم، لأن البقر ليست كثيرة الوجود في الحجاز، فالبقر في اليمن وعمان وكثير من البلاد هي الأكثر وجوداً، تجدها عبارة عن مجموعات وقطعان تمشي في المزارع وفي الطرقات وغيرها، وليس الأمر كذلك في الحجاز، فهي قليلة الوجود في الحجاز، ولهذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو خطاب أو كتاب أبي بكر الصديق الذي شرحناه بالأمس. ولما بعث معاذا إلى اليمن وكانت البقر فيها كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له كما في هذا الحديث نصاب البقر وما يجب فيه. وهذا الحديث هو أصل في بيان نصاب البقر وبيان ما يجب فيها، وقد اختلف العلماء في هذا النصاب بسبب اختلافهم في الحديث كما أشرت، صحة وضعفا، اتصالا وإرسالا، ولذلك الحديث لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما، لأنه ليس على شرط البخاري ومسلم، فوقع الاختلاف في ثبوته كما ذكرت. وبناء عليه فإن العلماء اختلفوا على أقوال عديدة، أهمها القول الأول، وهو أن نصاب البقر كما في حديث معاذ بن جبل هنا، أن النصاب 30 بقرة، فإذا وجد عنده 30 بقرة فإنه يلزمه أن يخرج النصاب في الحول، أن يخرج من هذا النصاب تبيعاً أو تبيعة، ذكراً أو أنثى، تم له سنة واحدة، فإذا زاد ووجد عنده 40 وجب عليه أن يخرج مسنة، يعني تم لها سنتان. طيب نشوف عملية حسابية كذا بدون ما ترجعون للكتب، الآن 30 فيها إيش؟ تبيع، 40 فيها مسنة، طيب 60 يكون فيها تبيعان، 70 تبيع ومسنة، 80 مسنتان يعني 40 و40، طيب 90 ثلاثة أتبعة، مضبوط 3 أتبعة، 100 تبعان ومسنة، يعني 30 و30 60 و40، هذه 100، 110 110 هي عبارة عن 40 و40 و30، يعني مسنتان وتبيع، وهكذا هذه هي الأنصبة. طيب ما بين 30 و40 إيش نسميه؟ وقص. ما بين أو 40 و60 أو 60 و70 هذا يسمى وقص، وهو ما ليس في زكاة. وما قبل وجوب الزكاة ماذا يسمى؟ يسمى وقصا أيضا، يسمي الشافعي وقصا، يعني ما قبل وجوب الزكاة. إذن هذا هو القول الأول، أن الزكاة تجب في 30 فما زاد، وعلى حسب ما ذكره حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد. إذن هو قول الجمهور، وهو المعمول به والله أعلم في معظم بلاد وأمصار الإسلام. وهذا الحديث حديث معاذ بن جبل، وإن لم يكن بقوة حديث أبي بكر الصديق حديث أنس بن مالك في الثبوت، إلا أنه يصح أن يقال فيه أنه أصح ما ورد في الباب. وهذه لفظة يطلقها الأئمة كالترمذي وأحمد وغيرهم على الحديث الذي يكون هو أحسن ما جاء في الباب، فيؤخذ به لأنه أصح ما ورد في المسألة في الباب، ولا يعارضه ما هو مثله فضلا عما هو أقوى منه. إذن هذا مذهب الأئمة الأربعة، وحجتهم الكبرى هي حديث الاحتجاج بحديث الباب، وقد ذكرنا لفظه ومن خرجه ومن صححه، وقد يحتجون أيضا بالإجماع على ذلك وأنه هو المعمول به. والذين يردون عليهم يقولون إن الحديث فيه ضعف فلا تثبت به الفريضة، وأما بالنسبة للإجماع فإنه لا إجماع في المسألة، بل هناك خلاف عند السلف معروف، وقد خالف في ذلك أئمة كبار كما سوف أذكره بعد قليل. إذن هذا هو الأمر الأول أو القول الأول. القول الثاني أن نصاب البقر مثل نصاب الإبل، مع اختلاف طبعا الواجب في النصاب، فنصاب البقر مثل نصاب الإبل، بمعنى أن الخمس يكون فيها إيش؟ شات، والعشر شاتان، وال15 ثلاث شياه، وال20 أربع شياه، فإذا بلغت 25 بدأ فيها النصاب من البقر على ما هو معروف. فهؤلاء يرون أن نصاب البقر يلحق بنصاب الإبل، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وهو سيد من سادات التابعين، وهو مذهب الإمام محمد بن شهاب الزهري، وهو أيضا وعاء من أوعية العلم والسنة، وأبي قلابة، ونقل عن جمع من الأئمة والتابعين. وحجتهم في ذلك أن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه بيان أنصبة الزكاة فيه إشارة إلى أنه يؤخذ من البقر مثل ما يؤخذ من الإبل، أن في كتاب عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ من البقر مثل ما يؤخذ من الإبل. وكتاب عمر هذا رواه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال له، وهو كتاب مطبوع، ورواه أيضا حميد ابن زنجوية في كتاب له اسمه كتاب الأموال، وهو مطبوع أيضا، ورواه ابن حزم في المحلى. فاحتجوا بهذا الأثر في كتاب عمر أن نصاب البقر مثل نصاب الإبل، بل قال الزهري إن هذا كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أمره بذلك النصاب تسهيلا وتخفيفا على أهل اليمن، ثم بعد ذلك أمر أن يؤخذ من البقر مثل ما يؤخذ من الإبل. ومما قد يستدلون به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره في الذي لا يؤدي زكاة ماله يوم القيامة وما يعذب به، قال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب بقر لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطحت له بقاع قرقر فتطأه بأخفافها أو أضلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله. فقالوا هذا دليل على وجوب الزكاة في البقر. وبناء على هذا الدليل فنقول إن الأصل أن أقل قدر من النصاب تجب فيه الزكاة، هذا هو الأصل. وأقل قدر من النصاب هو نصاب الإبل كما ذكرنا، وهو خمس من الإبل. القول الثالث أن في العشر من الإبل شاة، في العشر نعم من البقر، أن في العشر من البقر شاة وفي العشرين شاتان. وهذا بناء عليه تكون البقرة تعادل كم؟ نصف البعير، يعني بقرتان عن بعير. فإذا كان نصاب الإبل خمس فنصاب البقر كم؟ عشر. وحجة أصحاب هذا القول، هذا القول ينسب لشهر بن حوشب، حجة أصحاب هذا القول أنهم يقولون أنه قد ورد في نصاب الدية، ورد في الدية أنها مئة من الإبل أو مئتان من البقر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البقرتين عن بعير واحد، فأخذوا بهذا فيما يتعلق بهذا في موضوع الزكاة. وهذا نوع من القياس الذي ليس فيه دليل صحيح. وفي المسألة قول رابع للإمام الطبري والظاهرية أن النصاب إنما يكون في الخمسين، قالوا لأنها هي أقصى ما ورد، والأصل براءة ذمة المكلف، فلا تجب عليه الصدقة إلا في خمسين من الإبل فما زاد عليها. وأنت إذا تأملت هذه الأقوال وجدت أن قول الجمهور هو أسلمها من الاعتراض وأقربها مأخذا وأصحها دليلا وأوسطها، وهو أيضا أكثرها قولا، أكثرها قائلا به من أهل العلم، فهو مذهب الأئمة الأربعة. وهذا لا شك أنه مرجح في مثل هذه المسائل التي ليس فيها يعني نصوص صريحة شديدة الصحة يمكن الاحتكام إليها. فنقول الأخذ بحديث معاذ مع ما عضده من عمل الأمة وعمل المسلمين وما عضده من بعض النصوص هو الراجح في هذه المسألة، فيأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة على ما ذكرنا. في حديث معاذ أيضا عدد من الفوائد، منها طبعا نصاب البقر وبيانه، ومنها أخذ الجزية من أهل الكتاب، ومنها مقدار الجزية، وسوف يأتي بيانه إن شاء الله في موضعه والخلاف فيه، ومنها أن الجزية تؤخذ من الذكر ولا تؤخذ من الأنثى، ومنها أن الجزية لا تؤخذ إلا من البالغ. ومن فوائد الحديث أيضا جواز نقل الزكاة للحاجة، فإن معاذ رضي الله عنه أخذ أو جمع هذه الزكاة ونقلها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا الحديث أيضا من قال بجواز دفع القيمة في الزكاة، يعني إذا وجب عليه شيء أن يخرج قيمته. وفي المسألة خلاف لعله يأتي تفصيل لأنها مسألة مهمة. الحديث الثاني رقم 602 وأيضا رقم 603 لأن موضوعهما واحد. رقم 602 عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد. فالإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده، في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه هو جده، جد عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد رواه البيهقي والطبراني أيضا. وفي سنده أسامة بن زيد الليثي، يعني طبعا معروف أنه ليس هو الصحابي، فهناك أكثر من واحد أسامة بن زيد وفيهم مقال، ولكن بعضهم يعني أرجح من بعض. فهنا أسامة بن زيد لعله أسامة بن زيد الليثي، فعليه يكون الحديث حسنا إن شاء الله تعالى، وقد حسنه غير واحد من أهل العلم. ولكن يبقى إشكال آخر في الحديث، وهو سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ففيه كلام كثير لأهل العلم، وأوسط الأقوال فيه أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية متصلة غير منقطعة، ولكن إذا لم يخالفها من هو أقوى منها أخذ بها، فإن خالفت فإنها ترد حينئذ. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: المحدثون والعلماء إن شاءوا أخذوا رواية عمرو بن شعيب وإن شاءوا ردوها، وليس مقصوده أنهم يتشهون، لا، وإنما مقصودهم أنهم يأخذونها إذا لم تخالف غيرها، فإذا خالفت تلك الرواية ردت، لأنها ليست تقوى على مخالفة الأسانيد الجياد القوية. أما الحديث الآخر رقم 603، قال المصنف: ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، لا تؤخذ على مياههم، قال: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وهذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف في كتاب الزكاة، ورواه ابن خزيمة وصححه، والبيهقي في سننه. وفي أول الحديث هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا جنب ولا جلب، باللام وبالنون، لا جلب باللام ولا جنب في الإسلام، ولا تؤخذ صدقة المسلمين إلا في دورهم. وفي سند هذا الحديث محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس، يعني لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، فقال: حدثنا. وبهذا أعله الإمام الشوكاني، أعل الحديث بمحمد بن إسحاق بن يسار، وهو صدوق مدلس، ولكن محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند البيهقي، وبناء عليه فالحديث حسن الإسناد، وهو يقوي ويعزز الحديث الذي قبله. النقطة الثانية في الحديثين ما يتعلق بألفاظ الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الحديث: لا جلب باللام، لا جلب، تحتمل معنيين: المعنى الأول أنه لا يقوم الإنسان عند السباق في الخيل بضرب صوت أو شيء يرعب الخيل فتسرع في المشي، وبهذا فسره الإمام مالك، أن الجلب هو أن يجلب عليها، يقال أجلب يعني بالصوت مثلاً أو غير ذلك، من أجل أن تسرع الخيل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الأضرار بالخيل. وفسره محمد بن إسحاق بن يسار وجماعة من أهل العلم بأن المقصود لا جلب، يعني لا يحق للإنسان الساعي المصدق الذي يأتي من أجل الزكاة أن يجلس في مكان بعيد ويجعل أهل المال يأتونه بأموالهم، بقرهم وغنمهم وإبلهم، لما في ذلك من المشقة عليهم. فعلى هذا يكون آخر الحديث متصلاً بأوله. وكذلك قوله لا جنب بالنون، فسره الإمام مالك بأن يجعل المتسابق في الخيل إلى جوار الخيل التي يسبق عليها خيلاً أخرى، فكأن إذا كلت أو عجزت قفز وقمز إلى الخيل الثانية واستمر في السبق، فهذا هو المنهي عنه وهو الجنب، وبناء عليه يكون ذلك أيضاً متعلقاً بالسباق. أما الآخرون ففسروه بأن المقصود بالجنب أيضاً هو أن يجلس المصدق في أدنى بيت من بيوت الحي ويجعل أصحاب الأموال يأتونه بأموالهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر ألا تخرج صدقات المسلمين على مياههم، يعني يأتيهم على الماء، وإنما يأتيهم المصدق إلى حد بيوتهم وفي منازلهم ويأخذ صدقاتهم من منازلهم، لأن ذلك أرفق بهم وأبعد عن الحرج والمشقة. من فوائد الحديث أولاً يعني أن الصدقة تؤخذ أو الزكاة تؤخذ مرة واحدة في العام، ومن فوائده أن الإمام يبعث المصدقين أو السعاة لأخذ المال من أصحاب الأموال. ومن فوائد الحديث أن ذلك في الأموال الظاهرة، والمقصود بها الأموال المعروفة التي يشاهدها الناس: الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك من الأموال المعروفة بخلاف الأموال الباطنة التي يكون إخراجها من حق صاحبها. ومن فوائد الحديث الرفق بأصحاب الأموال وعدم المشقة عليهم. وقد يؤخذ منه أيضا جواز نقل الزكاة لأن المصدق يأخذ هذه الأموال وينقلها. الحديث الرابع والأخير هو رقم 604 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. والحديث رواه البخاري. يقول المصنف رحمه الله رواه البخاري. أولا ما يتعلق بالتخريج، فإن عزو المؤلف رحمه الله الحديث للبخاري فيه نوع قصور، فإن الحديث رواه مسلم أيضا، كلاهما رواه في كتاب الزكاة، وبناء عليه نقول إن الحديث يصح أن يقال فيه ماذا؟ متفق عليه. بل أكثر من ذلك، فالحديث رواه أصحاب السنن الأربعة في كتاب الزكاة أيضا، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فهو حديث رواه الستة، ورواه أحمد في مسنده أيضا، فهو حديث رواه السبعة أيضا، ورواه مالك في الموطأ وابن خزيمة في الصحيح والبيهقي والإمام الشافعي وغيره، وهو حديث مشهور. النقطة الثانية ما يتعلق بغريب الحديث وألفاظه، قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم، هذا يخرج غير المسلم، وهو دليل على أن الزكاة لا تقبل إلا من مسلم، أن من شروط وجوب الزكاة الإسلام كما ذكرنا قبل يومين. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده، المقصود بالعبد هنا الرقيق، والمفرد يقصد به الجنس، يعني ليس على المسلم في عبيده وأرقائه صدقة إلا ما يتعلق بصدقة الفطر، ولهذا جاء استثناؤها في الحديث أيضا، قال إلا صدقة الفطر في الرقيق، فإن صدقة الفطر واجبة على الحر والعبد كما صح بذلك الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا فرسه في عبده ولا فرسه، المقصود بالفرس هنا هو مفرد الخيل، فلا زكاة على المسلم في خيله. وظاهر السياق أن المسلم ليس عليه في المستعملات صدقة، في المستعملات، قوله في عبده ولا فرسه هذه إشارة إلى المستعملات، وأن الصدقة إنما تجب في الأموال النامية كما ذكرنا، فالعبيد هم ممن يمتهنون ويستعملون للخدمة، وكذلك الفرس تستخدم للركوب أو لغير ذلك، فليس فيها صدقة. النقطة الثالثة في الحديث في مسألة زكاة الخيل، وهل يجب في الخيل زكاة أم لا؟ وهذه المسألة عرضنا لها بالأمس وأزيدها اليوم وضوحا، فأقول إن العلماء والفقهاء اختلفوا في وجوب الزكاة في الخيل. فالقول الأول وهو قول الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة في الخيل، وهو أيضا مذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية، ومذهب الظاهرية بن حزم وغيره، وهو المنقول عن جمهور السلف والصحابة رضي الله عنهم أن الخيل ليس فيها زكاة كثرت أم قلت. ومن أدلتهم على عدم وجوب الزكاة في الخيل حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة، وفي لفظ قال قد عفوت عن زكاة الخيل فأدوا صدقة الفطر في الرقيق. وأجيب عن هذا الدليل بأن الحديث لما أسقط الزكاة عن العبيد وعن الخيل أسقطها بسبب الخدمة، فإذا لم تكن للخدمة وكانت للنماء والتكثر والزيادة فإنه يجب فيها الزكاة، هذا كلام أبي حنيفة. ولكن يرد على هذا بأن الحديث ليس فيه تعليقها بالخدمة، وإنما فيه إسقاط الزكاة عنها جملة. وأيضا من الأدلة على عدم وجوب الزكاة في الخيل الحديث الذي في البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والبقر والغنم، قيل له: فالخيل يا رسول الله؟ قال: هي لثلاثة، هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. قيل: فالحمر يا رسول الله، يعني الحمير؟ قال: ما أعلم فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زكاة البقر والإبل والغنم، فلما سئل عن الخيل قال: هي لرجل أجر ولرجل وزر، وعلى رجل وزر ولرجل ستر، دل على أنه لا زكاة فيها. وأما الرجل الذي هي عليه وزر فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هو الذي لا يخرج زكاتها، وقال: هو الذي أعدها رياء ومناوءة لأهل الإسلام، فهذا هو الذي عليه الخيل وزر. فهذا الحديث دليل على أنه ليس في الخيل زكاة. أيضا القول الثاني أن الخيل إذا أعدت للنماء والزيادة تجب فيها الزكاة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقد استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها حقا، قال: لا يؤدي منها حقها، ولم ينص على هذا الحق، فيؤخذ بالحق المعتاد المعروف وهو الزكاة. لكن القول الأول هو الصحيح وهو الراجح أثرا ودليلا، أن الخيل ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، إذا كانت عروض تجارة للبيع والشراء، أو يعني البيع بطريقة أخرى مثل ما يقولون لك مزاين الآن، قد يكون عنده يعني قطعان من الخيول للمكاسب، فالأقرب أن هذه فيها يعني إذا كثرت وكانت للبيع، لأنها تباع أحياناً بمئات الآلاف من الأموال، فهذه لا شك أن الزكاة فيها واجبة لأنها عروض تجارة. أما لو كانت الخيل الإنسان يدخرها تزيناً أو تجملاً أو يعني مصالح أو للركوب أو لغير ذلك فليس فيها زكاة. النقطة الرابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة زكاة العبد، والعبيد ليس فيهم زكاة إلا فيما يتعلق بعروض التجارة كما هو معروف، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة عند جمهور أهل العلم، وسوف آتي إليها فيما بعد ذلك خلافا للظاهرية. ولكن هناك صدقة الفطر فهي واجبة على الحر والعبد، وجمهور أهل العلم يرون أن صدقة الفطر تجب على السيد، يعني في ذمة السيد، أن على السيد كما يخرج عن نفسه وعن ولده أن يخرج صدقة الفطر عن عبيده. قال ابن المنذر: هذا قول عوام أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم. وقال الإمام ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، أن صدقة الفطر تجب على الرقيق في مال سيده، وهذا هو الصحيح. وانفرد داود الظاهري في هذه المسألة بقول أنها تجب عليه هو، ولم يوافقه على ذلك أحد، حتى ابن حزم رحمه الله مدون مذهب الظاهرية خالفه في ذلك. من فوائد الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من فوائده أنه لا صدقة على الخيل وهو مذهب الجمهور، وأنه لا صدقة على الرقيق إلا صدقة الفطر. ومن فوائده أنه ليس على الإنسان صدقة فيما أعد للقنية أو فيما أعد للاستعمال، يعني لو أن الإنسان عنده مثلاً 30 أو 20 سيارة، هذه يركبها وهذه للسفر وهذه لولده وهذه للعائلة، وهذه سيارة قديمة وهذه سيارة جديدة، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها للقنية أو للاستعمال. وكذلك البيوت، لما يكون إنسان عنده بيوت يسكنها، عنده بيت يسكنه وعنده بيت آخر وعنده بيت ثالث في القرية وعنده استراحة، فهذه ليس فيها زكاة أيضا. لو أن الإنسان عنده ثياب وملابس مهما كثرت ليس فيها زكاة، ولو كانت ثمينة، المرأة لو كانت عندها ثياب من حرير ليس فيها زكاة، لأن هذا مما أعد للاقتناء أو أعد للاستعمال، والزكاة إنما تكون في الأموال النامية كما هو معروف. ومن هذا أخذ أهل العلم أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال، لأنه للقنية وليس للنماء. وسوف نأتي إن شاء الله إلى مزيد بسط لهذه المسألة فيما يستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.